بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. أما بعد، فقد وصلت إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه: ومن والباء واللام تقدمت، يريد ومن جملة حروف الزيادة من والباء واللام، هذه الثلاثة الجارة. وقد تقدمت هذه الثلاثة في باب حروف الجر، حيث ذكر هناك رحمه الله تعالى معاني كل منها. ولكن في باب حروف الجر ابن الحاجب رحمه الله تعالى لم يفصل القول في زيادتها، ولا في شروط جميع شروط زيادتها، ولا في مواضع زيادتها. أبدأ مراعيا الترتيب الذي ذكره. قال: ومن والباء واللام. سأبدأ بمن. أما من فحرف جر طبعا يكون زائدا وغير زائد كشأن جميع حروف الجر. الأصل أن لا تكون زائدة، ولا يجوز أن يحكم بزيادتها إلا بشروط وإلا في مواضع. يعني من جملة الشروط هذه المواضع، من شروط زيادة من أن تقع بين كذا وكذا في هذا الموضع. أما من الزائدة فلها حالتان، كما مر في تفصيل الكلام في حالتي لا وحالتي ما، أن يكون دخولها كخروجها وأن لا يكون كذلك. الحالة الأولى، أتكلم الآن عن زيادة من، الحالة الأولى أن يكون دخولها في الكلام كخروجها، وتسمى هنا الزائدة لتوكيد الاستغراق. زائدة، لاحظوا زائدة، ولكن الزيادة ليست عبثية، زيادة لغرض، لأنه يقال زائدة لتوكيد الاستغراق، حتى لا يتورع عنا أحد عن القول بمصطلح الزيادة. زائدة لتوكيد الاستغراق. متى تكون من زائدة لتوكيد الاستغراق؟ أو أي أنواع من هي تلك الزائدة لتوكيد الاستغراق؟ قيل هي الداخلة، أو قالوا هي الداخلة على الأسماء الموضوعة للعموم. والأسماء الموضوعة للعموم هي كل نكرة مختصة بالنفي. الأسماء الموضوعة للعموم هي كل نكرة مختصة بالنفي، كما في قولنا: ما قام من أحد. فهي هنا مزيدة لمجرد التوكيد، لأن ما قام من أحد وما قام أحد سيان في إفهام العموم دون احتمال. ما قام أحد وما قام من أحد كلاهما يدل على ماذا؟ على العموم. فإذا ما معنى زيادة من في قولك ما قام من أحد؟ إذن زيدت هنا لتوكيد استغراق النفي للعموم. الثانية، أتكلم عن الزائدة. الحالة الأولى للزائدة أن يكون دخولها كخروجها، الثانية أن تكون زائدة لتفيد التنصيص على العموم. إذن الأولى زائدة لتوكيد الاستغراق، لتوكيد الاستغراق، الثانية أن تكون زائدة لتفيد التنصيص على العموم، وتسمى الزائدة الاستغراق الجنسي، وهي الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي. الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي، نحو ما في الدار من رجل، فهذه تفيد التنصيص على العموم، لأن ما في الدار رجل محتمل، لأن قولنا ما في الدار رجل محتمل لنفي الجنس على سبيل العموم، ولنفي واحد من هذا الجنس دون ما فوق الواحد، بعكس ما في الدار أحد، ما قام أحد، بعكس ما قام أحد وما قام من أحد. إذن ما في الدار رجل يحتمل نفي الجنس على سبيل العموم، ويحتمل النفي لواحد من هذا الجنس دون ما فوق الواحد. يعني يصح أن تقول ما في الدار رجل بل رجلان، فلما زيدت من صارت زيادتها نصا في العموم ولم يبق فيه أي احتمال. ولذا إذا قلت، يعني الفرق بين الفرق بين قولك ما في الدار رجل وما في الدار من رجل، أن من هنا نص في العموم ولم يبقى أي احتمال، ولذا لا يصح هنا أن تقول ما في الدار من رجل بل رجلان. في قولك ما في الدار رجل يصح أن تقول بل رجلان. واضح الفرق بينهما؟ إذن هنا زيدت لتنصيص، لتفيد التنصيص على العموم. وقيل إنها في نحو ما جاءني من رجل زائدة، قيل أيضا إن في نحو ما جاءني من رجل زائدة على حد زيادتها فيما جاءني من أحد. وفيما جاءني من أحد، ما الغرض من زيادتها؟ توكيد الاستغراق. إذن قيل أيضا قد تكون أيضا هنا لتوكيد الاستغراق. لماذا؟ لأنك إذا قلت ما جاءني من رجل فإنما أدخلت من على نكرة عند إرادة الاستغراق، فصار رجل لما أردت به الاستغراق مثل أحد. نعم، الكلام الآن في شروط زيادة من. لا تزاد من عند سيبويه وجمهور البصريين، عند سيبويه وجمهور البصريين إلا بشرطين. الأول أن يكون الكلام قبلها غير موجب، وأعني بغير الموجب طبعا المنفي، نحو ما لكم من إله غيره، النفي وشبهه وهو النهي والاستفهام. لا يقم من أحد الاستفهام، كقوله تعالى هل من خالق غير الله. وبالنسبة للاستفهام الذي هو شبه النفي، بالنسبة لزيادة من بعد استفهام، المحفوظ أنه بعد هل وليس بعد أي استفهام لا على التعيين. يعني عندما يقال بعد استفهام يعني بعد هل حصرا، وليس بعد كل استفهام لا على التعيين تماما. عندما يقال أيضا في المعلقات، المعلقات في باب ظن وأخواتها، يقولون المعلقات من المعلقات النفي، ولكنهم لا يقصدون كل نفي لا على التعيين، بل يحددون أحرفا بعينها. وهنا بعد استفهام، بعد نفي أو شبهه، شبه الذي هو الاستفهام، الاستفهام بهل حصرا. وأجاز بعضهم، إذا قلنا بعد نفي أو نهي أو استفهام، هذه الثلاثة متفق عليها، بعض النحاة أجاز زيادتها في الشرط، لأن الشرط شبيه النفي الجامع، الشرط شبيه النفي. من أي وجه؟ لأن الشرط بإن قريب من النفي، نحو إن قام من رجل فأكرمه. إذن الشرط الأول أن تقع في سياق نفي أو نهي أو استفهام، وزاد بعضهم أو شرط. بإن أو شرط بإن. الشرط الثاني قلت لا تزاد عند سيبويه وجمهوره البصريين إلا بشرطين. الشرط الثاني أن يكون مجرورها نكرة، أن يكون مجرورها نكرة. يضاف إلى هذين الشرطين ما سيأتي من شروط، يعني لا تظنن أن الشروط فقط محصورة بهذين الشرطين. هذا الكلام يشترط عند سيبويه وجمهور البصريين. أما الكسائي وهشام من الكوفيين والأخفش من البصريين وابن مالك فقد ذهبوا إلى زيادتها مطلقا بلا شرط، أي في النفي والإيجاب، بعكس الأوائل المذهب الأول الذي اشترط أن تسبق بنفي أو شبهه، بالنفي والإيجاب وفي التعريف والتنكير، بخلاف الشرط الثاني عند أصحاب المذهب الأول الذين اشترطوا أن يكون المجرور نكرة. قال ابن مالك، يعني ما الذي شجع ابن مالك على مثل هذا المذهب؟ قال لثبوت السماع بذلك نظما ونثرا، يعني لثبوت السماع بزيادتها نظما ونثرا من غير أن يتحقق الشرطان معا أو أحد الشرطين. فمن النثر قوله تعالى ولقد جاءك من نبأ المرسلين، قالوا إن من هنا والله أعلم زائدة، والتقدير جاءك نبأ المرسلين، يعني ليست من هنا تبعيضية بل زائدة، يمكن أن تخرج على أنها تبعيضية أو تخرج بوجه آخر غير، لكن لا تخرج إلى الزيادة. ومنه أيضا يحلون فيها من أساور، قالوا التقدير والله أعلم يحلون فيها أساور، فمن هنا زائدة، ووقعت في كلام موجب ليس بعد نفي أو شبهه. ومثله ويكفر عنكم من سيئاتكم، قالوا التقدير والله أعلم يكفر عنكم سيئاتكم. ومثله أيضا قوله تعالى ويغفر لكم من ذنوبكم، التقدير ذنوبكم. ومن النظم قول عمر بن أبي ربيعة فما قال من كاشح لم يضر، إيش ما قال من كاشح، نعم فما قال من كاشح لم يضر، نعم من المتقارب، فما قال من كاشح، ما هنا ليست نافية، يعني فالذي قال ولم تسبق بنفي كما ترى. ابن يعيش قال اشترط سيبويه لزيادتها شرائط ثلاثة، يعني ليس شرطين اثنين فقط، أحد الثلاثة أن تكون مع نكرة، والثاني هو الذي أشرت بأنه لا نقف عند الشرطين بل يوجد أكثر، أن تكون النكرة عامة في الذي قرأته أولا، أن تكون نكرة، أن يكون المجرور بها نكرة، يضاف إلى أنها نكرة عامة، بل يضاف شيء آخر، نكرة عامة يعني جنس، قالوا مجرورها يجب أن يكون اسم جنس، المجرور بها يجب أن يكون اسم جنس ومنكر أيضا. هذا الذي قصد، قال أن تكون مع النكرة، والثاني الشرط الثاني مما ذكره ابن عيش من شروط سيبويه الثلاثة أن تكون النكرة عامة، والثالث أن تكون في غير الواجب، إذن صارت الشروط إلى الآن ثلاثة. ابن أبي الربيع صاحب البسيط وصاحب الملخص قال: ومن الناس من قال إنها تزاد بهذه الشروط الثلاثة في غير باب التمييز. في غير باب التمييز، معلوم أنه في باب التمييز تكثر زيادة من. قال: إنما تشترط هذه الثلاثة في غير باب التمييز، وأما في باب التمييز فتزاد بغير هذه الشروط، كما في قولك: لله درك من رجل، والتقدير لله درك رجلا. طبعا هذا تعجب سماعي غير قياسي، يعني هذا تعجب، شاهدان على التعجب السماعي وعلى التمييز. بكم من درهم، يعني بكم درهما. ثوب من حرير، ثوب حريرا. قال: وأما في التمييز فتزاد بغير هذه الشروط، نحو لله درك من رجل. ودع القائل، لأن ما معنى ودع القائل؟ قال ابن أبي الربيع: ومن الناس من قال، أي ودع هذا القائل من الناس أن هذا هو مذهب سيبويه. انتهيت من الكلام في شروط زيادة من: أن تكون بعد نفي أو شبهه، وأضيف الشرط بإن، لأن الشرط بإن يشبه بأوجه كثيرة بالنفي. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يكون المجرور نكرة. الثالث: هذه النكرة عامة. الشرط الرابع: هذه النكرة اسم جنس حصرا، ويعني ليس أي لفظ من الألفاظ التي تفيد على العموم، لأن الألفاظ التي تفيد العموم قد تكون جنسا وقد لا تكون أسماء أجناس. أما مواضع زيادة من فتزاد مع المبتدأ، كما في قوله تعالى: ما لكم من إله غيره، أي ما لكم إله، ولكم الجار والمجرور خبر مقدم. الثاني: مع الفاعل، كقوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر، أي ما يأتيهم ذكر من ربهم. الثالث: مع المفعول به، كقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول، التقدير والله أعلم، وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه. الرابع: الحال، كقراءة زيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي جعفر: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. عفوا، بضم قراءة زيد بن ثابت حتى يصح الاستشهاد، قراءة زيد وأبي الدرداء وأبي جعفر: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ، ليس أن نتخذ، أن نتخذ من دونك من أولياء، أي أن نتخذ أولياء من دونك. فهنا قبل الحال. قالوا: وحسن هذا انسحاب النفي عليه من جهة المعنى، ذكر هذا ابن مالك. وأجاز ابن مالك أيضا أن تزاد من عوضا، فتقول: عرفت ممن عجبت، أي عرفت من عجبت منه، فحذفت منه الأخيرة وعوضت الأولى عنها. أصل الكلام عنده: عرفت من عجبت منه، فحذفوا منه المتأخرة وزادوها قبل عجبت، فقالوا: عرفت ممن عجبت. وفي رصف المباني للمالقي: من الزائدة تنقسم قسمين، قسم لنفي الجنس وقسم لاستغراق نفيه، ولكل واحدة من هاتين أو من هذين القسمين ثلاثة مواضع: النفي والنهي والاستفهام. وكل واحد من هذه المواضع في الفاعل والمفعول والمبتدأ، إلا النهي فهو في الفاعل والمفعول دون المبتدأ. ثم فصل المالقي رحمه الله تعالى وأحسن إليه هذه المواضع، فقال: الموضع الأول النفي، تقول في التي لنفي الجنس في الفاعل ما قام من رجل، وفي المفعول ما قام ما رأيت من رجل، وفي المبتدأ ما لك من حول، وتقول في التي لاستغراق الجنس في الفاعل لأنه قال على قسمين لنفي الجنس ولاستغراق الجنس. تقول في التي لنفي الجنس في الفاعل ما قام من رجل، وفي المفعول ما رأيت من رجل، وفي المبتدأ ما لك من حول، وتقول في التي لاستغراق الجنس في الفاعل ما جاء من أحد، وفي المفعول ما رأيت من أحد، وفي المبتدأ ما في الدار من أحد. الموضع الثاني الاستفهام، تقول في النفي التي، تقول في التي لنفي الجنس في الفاعل هل قام من رجل، وفي المفعول هل رأيت من رجل، وفي المبتدأ هل في الدار من رجل، وتقول في التي لاستغراق الجنس في الفاعل هل قام من أحد، وفي المفعول هل رأيت من أحد، وفي المبتدأ هل في الدار من أحد. الموضع الثالث، لأنه قال لكل من النوعين ثلاثة مواضع، الموضع الثالث النهي، تقول في التي لنفي الجنس في الفاعل لا يقم من أحد، لا يقم من رجل، وفي المفعول لا تضرب من رجل، ولا يصح النهي في المبتدأ، وتقول في التي لاستغراق الجنس في الفاعل لا يقم من أحد، وفي المفعول لا تضرب من أحد، ولا يصح في المبتدأ. قلت إن اشتراط النفي أو شبهه شرط البصريين ولم يشترطه الكوفيون، قد تكون إذن من زائدة عند الكوفيين في الواجب أو الموجب، حكوا من ذلك قولهم قد كان من مطر، وفي جواهر الأدب للإربلي قد كثر دخول من خاصة على كثير من الحروف الجارة، كثر دخول من خاصة على كثير من الحروف الجارة لكونها أصل حروف الجر، يعني زيادة من على داخلة على كثير من حروف الجر، لأن من أم حروف الجر، ونقل عن الفراء أنه يجوز دخولها على جملتها جميع حروف الجر سوى أربعة، وهي من نفسها والباء واللام وفي. سأكتفي الكلام ما زال كثيرا في زيادة من، سأكتفي بهذا المقدار في زيادة من لأنتقل إلى زيادة الباء، لأن ابن الحاجب قال ومن والباء واللام تقدمت. أما الكلام في زيادة الباء، الباء ضربان زائدة وغير زائدة، الباء الزائدة تكون في ستة مواضع، الباء تزاد في ستة مواضع، الأول مع الفاعل، قال المرادي في رصف المباني، قال المرادي في الجنى الداني، وهنا ينبغي أن أنبه إلى أن المغني لابن لبيب أخذ معظم مادة الجنى الداني، ابن هشام، نعم مغني اللبيب لابن هشام أخذ معظم مادة الجنى الداني للمرادي، والغريب أن المرادي في الجنى الداني يعني لم يجز وشنع على من يأخذ كتابه، فجاء ابن هشام وأخذ كتابه. قال المرادي رحمه الله تعالى، الأشموني يقول: لولا المرادي ما بلغت مرادي، هذا من الجميل أخلاقا وعلميا. قال المرادي: وزيادتها معه أي مع الفاعل ثلاثة أضرب، لازمة وجائزة في الاختيار، وواردة في الاضطرار، وقال ابن هشام وزيادتها فيه أي مع الفاعل واجبة وغالبة وضرورية. المرادي قال لازمة وجائزة وضرورية في الاضطرار، يعني في الشعر لازمة وجائزة في سعة الكلام واضطرارا في الشعر. ابن هشام قال واجبة تقابل لازمة وغالبة وضرورة، الضرورة تقابل الضرورة، ولكن المرادي قال جائزة، النوع الثاني غير الواجبة، ما جعلها غالبة، ابن هشام جعلها غالبة. فاللازمة الواجبة في فاعل أفعل في التعجب على مذهب سيبويه وجمهور البصريين، وهي لازمة أيضا على مذهب من جعلها زائدة مع المفعول. والغالبة الجائزة في الاختيار في فاعل كفى بمعنى حسبك، كفى بالله شهيدا. قال أبو جعفر بن الزبير أظنه من شيوخ أبي حيان أليس هكذا؟ قال أبو جعفر بن الزبير فإن كان بمعنى وقى أي حسب، ليس بمعنى كفى بمعنى حسب، فإن كان أي كفى بمعنى وقى لم تزد في فاعله، كفى الله المؤمنين القتال يعني وقى الله. إذن فالجائزة الغالبة الجائزة في الاختيار في فاعل كفى بشرط أن تكون بمعنى حسبك. قال أبو جعفر فإن كانت كفى بمعنى وقى لم تزد في فاعله، كما في قوله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال. وأما الواردة في الاضطرار فهي في أبيات محفوظة، منها قول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت، يعني ألم يأتيك ما لاقت. وهنا شاهدان إهمال لم، ألم يأتيك ضرورة يعني لم تعمل، أو يقال ألم يأتك وأشبعوا الكسرة ضرورة، هذا الشاهد الأول أشبعوا الكسرة ياء، يعني إما أن نقول لم تهمل وسمع إهمالها نادرا وسمع النصب بها أيضا نادرا شاذا، وإما أن يقال هي الجازمة والأصل ألم يأتك ولكنه أشبعت كسرة التاء ضرورة. بما لاقت الباء هنا زائدة وهي الشاهدة، وهي الشاهدون. وقال الآخر ألاها الأتاها والحوادث جمة بأن امرأ القيس، يعني ألاها الأتاها والحوادث جمة أن امرأ القيس. نعم. ومنه أيضا قول الآخر مهما لي الليلة مهما لي أودى بنعلي، بنعلي أودى إيش؟ أودى بنعلي مهما لي أودى بنعلي وسر بالية، أودى بنعلي وسر بالية، يريد أودى الباء هنا زائدة. نعم. الثاني قلنا أتكلم عن ماذا؟ عن الباء الزائدة ضربان، الموضع الأول مع الفاعل انتهى تفصيل الكلام فيه. الموضع الثاني قلنا في ستة مواضع، الزائدة في ستة مواضع، الأول مع الفاعل، الثاني مع المفعول، وزيادتها مع المفعول غير مقيسة. قالوا مع كثرة زيادتها مع المفعول، كما في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وهزي إليك بجذع النخلة فليمدد بسبب، ومن يرد فيه بإلحاد. قال ابن مالك أيضا وكثرت زيادتها في مفعول عرف وشبهه، وقلت زيادتها في مفعول ذي مفعولين، كقول حسان تبلت فؤادك في المنام خريدة تسقي الضجيع ببارد بسام. والمختار أن ما أمكن تخريجه، الكلام لابن مالك، ما أمكن تخريجه على غير الزيادة لا يحكم عليه بالزيادة، وتخريج كثير من هذه الشواهد ممكن. وأما زيادتها مع مفعول كفى فمقصور على الضرورة عند بعضهم، كقول الشاعر: فكفى بنا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا. الثالث من مواضع زيادتها مع المبتدأ بحسبك زيد، والأصل حسبك زيد، بحسبك حديث، وكيف بك وكيف بنا، كيف بك وكيف بنا. طبعا إذا حذفت الباء سيتحول الضمير المتصل إلى منفصل ويصبح كيف بك كيف أنت، كيف بنا كيف نحن، وسيكون أنت ونحن المتأخر في محل رفع خبر مؤخر، وكيف هو الخبر عفوا مبتدأ مؤخر وكيف هو الخبر المقدم. الرابع من مواضع زيادتها الستة مع الخبر، وزيادتها مع الخبر ضربان: مقيسة وغير مقيسة. أما المقيسة ففي خبر ليس وخبر ما أختي ليس: أليس الله بكاف عبده وما ربك بظلام للعبيد. إذن هذه مقيسة في خبر ليس وخبر ما. وفي زيادتها بعد ما التميمية خلاف: منعه الفارسي والزمخشري والصحيح الجواز لسماعه في أشعار بني تميم. إذن زيادة الباء في خبر ما التميمية خلاف: منعه الفارسي والزمخشري والصحيح الجواز لسماعه في أشعار بني تميم. كيف يعلم إن كانت تميمية أم حجازية؟ هذا سؤال جميل. نعم، هذا سؤال جميل جدا. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله كافيا عبده؟ الباء زائدة. إذا قلنا طبعا في ليس واضح، لكن لماذا قيل إنما في قوله وما ربك بظلام للعبيد؟ لماذا حكمنا على أنها الحجازية ولم نقل إنها التميمية؟ لأنه كثير من الشواهد سمعت بالنصب وبالجر، فلما سمعت بالنصب دل على أنها الحجازية، ولما سمعت بالجر يعني مثلا سمعت بالذي، هذا السؤال الجميل جوابه التابع هو الذي يوضح، التابع هو الذي يوضح. يعني في التابع يجوز فيه النصب والجر، فلما جاز النصب دل هذا على أنها الحجازية وليست التميمية، لكن من غير تابع تحتمل أن تكون التميمية وتحتمل أن تكون الحجازية. نعم، الرافع على أنها تميمية والنصب على أنها عطف مراعاة للمحلي، بالجر مراعاة لللفظي. نعم. طيب أرجع إلى قوله وفي زيادتها بعدما التميمية خلاف: منعه الفارسي والزمخشري والصحيح الجواز لسماعه في أشعار بن تميم. هنا لي تعليق عند هذا، وهو أنني سمعت لإقامة في ديار بن تميم، أقمت في بريدة، بريدة وسط نجد، ونجد ديار بني تميم 6 سنوات. التميميون في هذا الزمان في تلك المنطقة يتكلمون بالباء مع الخبر، مع ما الحجيز التميمية، يقولون مهب حاضر مهب سامع، يعني ما هو بسامع، فيدخلون الباء على الخبر. وما عندهم طبعا تميمية ليست عاملة، وأكثر ما يقولون مهو بزين، يعني ليس زينا ليس جيدا. وفي زيادة الباء في خبر لا النافية للجنس خلاف: ممن أجازه أبو علي الفارسي وابن مالك، ومثلوا له بقول العرب: لا خير بخير بعده النار، لا خير بخير بعده النار، فهنا دخلت على خبر لا، أي لا خير خير بعده النار. قال الشاعر وهو سواد بن قارئ: وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارئ. هنا خبر لا أخت ليس، إذن خبر ما أخت ليس وخبر لا أخت ليس وخبر لا أخت إن. لا ذو شفاعة، هذه لا أخت ليس، وفي خبر إن أخت ليس كذلك. فإن تنأى عنها حقبة لا تلاقها، فإنك خبر إن التي هي طبعا أخت ليس، كيف سيكون هكذا؟ الشاهد كيف؟ يعني هل هي فإنك مما أحدثت؟ ما ينفع هكذا، هكذا بالمجرب. لما إذا قلنا فإنك مما، فإنك مما، كمما مستقيم على الحالتين، لا يريد إن الشرطية. قال وفي خبر إن، إذن الثانية هنا، ولكن لا يصح هذه فإن كمما أحدثت، لا يصح، لأنه في إن شروط في إعمالها عمل لا النافية كيف سنقول؟ إن من شروط إعمالها أن يكون ذلك في الشعر، وهذا موجود في الشعر، ومن شروط إعمالها أن يكون معمولاها نكرتين، وهنا المعمول معرفة. لا، دي ربما أنا نقلت البيت بشكل غير صحيح. وأيضا من زيادتها زيدت في خبر لكن، ولكن أجرا لو فعلت بهين. وهل ينكر المعروف في الناس والأجر؟ وزيدت أيضا في خبر ليت. قال الفرزدق يقول: إذا اقلولا عليها ألا ليت ذا العيش اللذيذ بدائم. وزيدت أيضا في خبر فعل ناسخ منفي: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم. والأصل لم أكن أعجلهم. وقوله أيضا: دعاني أخي والخيل بيني وبينه، فلما دعاني لم يجدني بقعددي، بفتح الدال، وبقعددي بضم الدال. والقعدد اللئيم الجبان، وقيل الخسيس كذلك، يعني الجبان فقط، أو اللئيم الجبان، أو اللئيم الجبان الخسيس. وظاهر بعضهم أن هذا يجوز القياس عليه. إذن قلتنا بالنسبة لزيادة الرابع من مواضع زيادة الباء، تزاد الباء في مواضع ستة، أليس هكذا تقدم الكلام؟ الأول الفاعل، وأنهيت الرابعة، والخامس من المواضع، سأختصر، الخامس من المواضع النفس والعين في باب التوكيد. مع النفس والعين: جاء زيد بنفسه، وبعينه أو جاء زيد بنفسه بعينه، والأصل جاء زيد نفسه عينه. السادس والأخير مع الحال المنفية. لما مع الحال المنفية؟ لأنها شبيهة بالخبر، ومشابهة الحال للخبر، وصاحب الحال للمبتدأ، وأوجه المشابهة بين الحال والخبر وبين صاحب الحال والمبتدأ، وما اختص به كل واحد منهما من المبتدأ وصاحب الحال ومن الخبر والحال، وما اشتركا فيه معا، هذا موضوع هذا يصلح لأن يكون بحثا لطيفا. أوجه الشبه الكبير بين الحال والخبر وبين صاحب الحال والمبتدأ، ولكن المشابهة بينهما ليست تامة، بحيث يختص الخبر بأشياء وتختص الحال بأشياء، ويختص المبتدأ بأشياء وصاحب الحال بأشياء، ويشتركان معا المبتدأ والصاحب والحال والخبر بأمور. مع الحال المنفية الشبيه لأنها شبيهة بالخبر، ذكر هذا ابن مالك واستدل عليه بقول الشاعر: فما رجعت بخائبة ركاب حكيم بن المسيب منتهاها، فما رجعت بخائبة، يعني يريد فما رجعت خائبة. وقال الآخر: كأن دعيت إلى بأساء داهمة، فمن بعثت بمزؤود ولا وكلي. أدخل الباء هنا، فمن بعثت الباء هنا الزائدة. واعترض على مثل هذا بأنه لا حجة في البيتين لجواز كون الباء فيهما غير ذلك، يعني فما رجعت. نعم. الأخير قال: ومن والباء واللام تقدمت زيادة اللام. سأذكر زيادة اللام على سبيل الاختصار، زيادة اللام على سبيل الاختصار. اللام الحرف الثالث والأخير مما ذكره ابن مالك ابن الحاجب رحمه الله تعالى مما ورد زائدة. قال المرادي رحمه الله تعالى وأحسن إليه في الجنة: زيادة اللام ضربان، مضطردة وغير مضطردة. والكلام في زيادة المضطردة وغير المضطردة في باب المفعول معه أكثر منها في باب حروف الجر. يعني زيادة اللام في مواضع، يتكلمون عن زيادة اللام في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في باب حروف الجر، الموضع الثاني في باب المفعول به، الموضع الثالث في باب المتعدي واللازم. والكلام في بزيادة اللام في موضع المفعول به مع في باب المفعول به، إذا في الأبواب الثلاثة: باب المفعول به، باب حروف الجر، باب المتعدي واللازم. يتوهم الإنسان أن الأكثر والمسائل الأكثر والتفصيل سيكون في باب حروف الجر، والحقيقة أن المسائل والتفصيلات التي تقال في باب المفعول به ليست أقل بكثير من يعني كثيرة، هي أقل من منها في باب حروف الجر، ولكنها ليست قليلة. والتفصيلات التي تقال أيضا في باب المفعول به ربما لا تقال في باب حروف الجر. أرجع فأقول: المرادي رحمه الله تعالى قال: زيادة اللام ضربان، مضطردة وغير مضطردة. فالمضطردة أن تزاد مع المفعول به بشرطين: الشرط الأول أن يكون العامل متعديا إلى واحد، الشرط الثاني أن يكون أي العامل قد ضعف بتأخيره، كما في قوله تعالى: إن كنتم للرؤيا تعبرون. تأخر العامل تعبرون فضعف، فلحقت اللام هنا، صارت اللام كأنها للتقوية، وبعضهم يسميها لام التقوية. إذن ضعف بتأخره هذا العامل، سبب ضعفه التأخر، أو ضعف بفرعيته كما في قوله تعالى فعال لما يريد. اللام هنا زائدة، فعال ما يريد. إن كنتم للرؤية تعبرون، إن كنتم تعبرون الرؤية. لما، ما الفرعية هنا في فعال لما يريد؟ فعال صيغة مبالغة، وصيغة المبالغة من السبعة التي تعمل عمل الفعل، والأصل في العمل للفعل، وهي عملت بالتفريع، والفرع أضعف من الأصل. المرادي قال الزيادة اللام ضربان مضطردة، هذا الذي سماه مضطرد جعله بعضهم مقيسا، لذلك في باب المفعول به يقولون زيادة اللام مقيسة مع المفعول وغير مقيسة، مقيسة في هذين الموضعين وغير مقيسة فيما عدا هذين الموضعين. وفي رصف المباني والمغني اللام الزائدة نوعان، عاملة وغير عاملة. أما العاملة فلها أربعة مواضع: الأولى المعترضة المقحمة بين الفعل المتعدي ومفعوله، كقوله ومن يك ذا عظم صليب رجابه ليكسر عود الدهر، فالدهر كاسره. هنا لام معترضة بين الفعل المتعدي ومفعوله، وكقول الشاعر الآخر وملكت ما بين العراق ويثرب ملكا أجار لمسلم، أي أجار مسلما. ومنه أيضا قوله تعالى ردف لكم، اللام هنا زائدة على مذهب المبرد في هذه الآية ومن وافقه. وقيل بل هنا في هذه الآية ليست زائدة، لأن ردف ضمن معنى اقترب، كما في مثل اقترب للناس، فردف بمعنى اقترب، فكما تدخل اللام مع اقترب، اقترب دخلت اللام مع ردف بالتضمين. نعم، قلت إذن الأول من العاملة هذه، الثاني منها اللام المسمات بالمقحمة المعترضة بين المتضايفين، يا بؤس للحرب، يريد يا بؤس الحرب، فأدخلت فأقحمت تقوية للاختصاص. قال الشاعر أيضا قالت بنو عامر، قالوا بني أسد يا بؤس للجهل ضرارا لأقوامي. ومثلها اللام الزائدة في باب لا التبرئة، لا أبا لك ولا أخا لزيد، والأصل لا أباك ولا أخا زيد. الثالث منها اللام المسمات لام التقوية، وهي المزيدة لتقوية عامل ضعف إما بتأخره أو بفرعيته، ومضى الكلام فيها. هذا الثالث. الرابع لام المستغاث عند المبرد، واختار ابن خروف أن لام المستغاث زائدة بدليل صحة إسقاطه، وقال جماعة غير زائدة، ثم اختلفوا في توجيه لما هي غير زائدة. وفي رصف المباني وأما الزائدة غير العاملة، وهي التي لا حاجة لها ولا قياسة لأمثلة ما تدخل عليه، لأنه قال الزائدة عاملة وغير عاملة، انتهينا من العاملة الأربعة في مواضع أربعة. وأما الزائدة التي غير عاملة، وهي التي لا حاجة لها ولا قياس لأمثلة ما تدخل عليه، فستة مواضع لها، الأول أن تدخل على بعد، ولو أن قومي لم يكونوا أعزة، عفوا لا على بعد، لبعد لإيش؟ نعم، بعد ولا بعد؟ لقد لاقيت لابد مصرعا، أن تدخل على بعد، أليس هكذا؟ فكيف تدخل الزائدة دخولها؟ لا، ولو أن قومي لم يكونوا أعزة بعد، أو بعد، لقد لاقيت لابد مصرعة. الثاني أن تقع بعد لام الجر توكيدا، فلا والله لا يلفى لما بي ولا للما، بنا، يعني ولا لما بنا. الثالث أن تدخل على لولا، للولا قاسم. الرابع أن تدخل على عل، لعلي آتيكم، لعلي أطلع، لعلي أبلغ. وما نفس أقول لها إذا ما تنازعني لعلي أو عساني. الخامس بين اسم الإشارة وكاف الخطاب، تلك ذلك ذلك إلى آخره. السادس الزائدة في بناء الكلمة للمبالغة، كما في عبد وعبدل وفحج وفحجل. وأنكر أبو عمر الجرمي أن تكون اللام من حروف الزيادة، يعني حروف الزيادة سألتمونيها، وأنكر أبو عمر أن تكون اللام من جملة حروف الزيادة، وبالتالي أبو عمر الجرمي يخرج هنا اللام بتخريج آخر. صاحب الجواهر جعل زيادة اللام قياسية وسماعية، القياسية في موضعين، تقدم الموضع مع المعمول الذي قدم عامله، أو أن يكون العامل غير فعل يعني بسبب التأخر أو الضعف، هذه القياسية. وأما الزيادة السماعية فما عدا ذلك، وهذا متفق عليه، وأكتفي بهذا المقدار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.